فقد روى البخاري والترمذي بإسنادهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن طلاقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. كما ذكرنا رواه البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن صراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وحارثة ابنها، وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. يمكن تقول سهم غرب أو سهم غرب، وقد تحرك الراء، وهذا إذا لم يدر من أين أتى هذا السهم، إذا لم يدر من أين أتى، من أي جهة أو من الذي غرضه، فيطلق عليه هذا الوصف. تقول: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. وفي بعض الروايات: وإن تكن الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال: ويحكي ويحكي، أيا هبلتي، أيا جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، فإنه في جنة الفردوس الأعلى. وزاد رجيل: إنه في الفردوس الأعلى، وتقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وإن غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوت أحدكم أو موضع خده، موضع خده القاب عن القدر، ولقاب قوت يعني قدر أو مقياس قوت أحدكم، والقدر هو الصوت، يعني قدر صوته وصوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، مجرد الموضع الذي يضع فيه الصوت أو الصوت خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: ولقاب قوت أحدكم أو موضع قده من الأرض في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، ولا نصيفها يعني خمارها، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث في قصة أم حارثة رضي الله عنها، الشاهد منه الذي تعلق بموضوعنا اليوم قولها رضي الله عنها: ألا تحدثني عن جارية عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، فإن كان في الجنة صبرت. وفي الرواية الأخرى: إن يكن في الجنة أصبر وأحتسب. فهذه الأم مع تعلقها الشديد بابنها وولدها، لكنها إن كان هذا في سبيل الله فإنها تصبر وتحتسب وترجو الأجر عند الله تبارك وتعالى. تقول: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. وفي الرواية الأخرى: وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني من البكاء والحزن الشديد عليه. إذا يشتد حزنها ووجدها إلى علمت أن يعني ابنها لم يفز بالجنة، فإن كان قد فاز بالشهادة وانتقل إلى ما هو خير من الدنيا وخير منها، تصبر وتحتسب ولا تجزع ولا تحذر ولا يكن شيء مما ذكرته. فهذه هي يعني التربية النبوية وتربية الإسلام للنساء فضلا عن الرجال. فإن هذه الأمة كما ذكرنا أمة ولود، ثالث لأن لها يعني رسالة في الحياة لا تنفك عنها أبدا، ألا وهي ذروة سلام هذا الدين، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لعل بمثل هذه الأم ونظائرها كثيرات جدا في التاريخ الإسلامي، لعل يعني هذا هو السبب الذي جعل أعداء الإسلام يخافون هذا الدين، وهم يستهون جيدا طبيعة هذه الرسالة وطبيعة هذا الدين، أنه إذا عادت روح الإسلام من جديد في هؤلاء المسلمين فلن تقف أمامهم قوة في الأرض. فهم يعلمون يعني جيدا ما الذي يمكن أن تثمره التربية الإسلامية والفهم الإسلام الصحيح لرسالة هذه الأمة في الوجود من مصاعب تزلزل وتهدد كيانهم. إذا قلبنا أيضا صفحات التاريخ الإسلامي نجد نماذج كثيرة جدا سواء للنساء أو حتى صدرت من أطفال المسلمين من أطفال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهناك علاقة وثيقة بين ما شرعنا في دراسته من قضية تحديد النسل والترغيب في أن تكون الأمة كلها ولودا لا امرأة واحدة وبين يعني رسالة هذه الأمة هو الجهاد والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وما صور إلينا من أن الترغيب فيما يضاد مقاصد العليا للشريعة الإسلامية إنما هي يعني مظهر المظاهر المؤامرة المحكمة على عقائدنا وعلى ديننا وعلى أمتنا. نذكر بعض النماذج اليسيرة في يعني قواعد الكلام اليوم إن شاء الله تتعلق ببعض النماذج أيضا حتى من الأطفال المسلمين. فنذكر يعني بعض النموذج اللي يحضرنا من العصر الحديث حينما يعني حينما جاءت إلى مصر الحملة الفرنسية وتطبع لها المسلمون من منطلق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من هذه الأمثلة أن هناك سكن صغيرا من الصعيد تسلم ورحل إلى الشمال في القاهرة حيث كان هذا الفتى يتسلل بمفرده كل ليلة إلى معسكر الفرنسيين فيدخل مخزن الأسلحة ويستولي على بلادق الفرنسيين ويعود سابحا في السرعة إلى أهله يتسلح بها في مقاومة الفرنسيين. وعندما اكتشف الفرنسيون النقطة في الأسلحة صدرت الأوامر من القادة الفرنسيين الحراس بالترصد للمتسللين. فلقد ظن الفرنسيون أن الذي يقوم بعملية القطو على الأسلحة من مخازنهم عصابة هائلة. فإليهم يفاجئون بهذا الصبي وحده يصنع هذه العمليات. فانقضوا عليه يحاولون القبض عليه. فحاول هذا البطل الصغير ظن قومهم حتى انكسرت ذراعه. ولم يقطع الحركة بعد ذلك فقبضوا عليه وحملوه إلى قائد الحملة وكان يدعى ديزيه. فلما رآه أخذ القائد ودهش من شجاعته وبطولته فعرض عليه أن يتبناه أن يتكنه يعني قبل أنه أن يتبناه فرفض وقال له لأنك كافر. فانظر وضوح القضية في حس هذا الصبي الصغير لكن يعرف طبيعة العلاقة بيننا وبين هؤلاء الكفار فرفض لأنه كافر فعرض عليه أن يعود لأنه دهش ودهش الذي قائد الفرنسي من شجاعته وبدأ فعرض عليه أن يطلقه ويعني يتركه لكن على أن يعده بأن لا يعود إلى سرقة السلاح. فرفض أن يعده بذلك ما دام الكفار باقين في بلاد المسلمين. رفض الصبي أن يعده بذلك وكان يمكن يقول أعد هو أو أهرب ذلك أخرج لكن انظر كيف كان يرد على رد الصدق و الشجاعة في مواجهة الباطل. فيعني رفض أن يعلم بذلك ما دام الكفار باقين في البلاد فلم يجد القائد الفرنسي مصرا لإطلاق سراحه على أن تشدد الحراسة على السلاح. هذا النموذج من هذه النماذج. فأعداء الإسلام حينما يخططون ومن مخططاتهم الترويج لهذه الفكرة الخبيثة فكرة تقليل النسل المسلم فهذا مظهر من مظاهر هذه المؤامرة لأنهم يدركون كثيرا من الحقائق يوجد وللأسف كثير من المسلمين لا يعوها ولا يعرفوها. فهم يعرفون جيدا أن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي حتى مهما ظهر الأمر بخلاف ذلك لكن هذه حقيقة العلاقة بيننا وبين الغرب وبين الكفار. هذه الحقيقة كثير من المغفلين والسذج والبسطاء لا يقتلون إليها لا يشاءوا أم أبوا الحقيقة يعني في بعض في أثناء الحرب الأخيرة التي حصلت في الخليج صدر بعض التصريحات أحيانا وربما كانوا يعني يمارسون هذه الأمور بشرية في الخارج أكثر من هنا وقام يعني بعض الأجهزة الإعلام الغربية في بريطانيا مثلا بتصوير أجزاء من الصواريخ التي كانت تقع على العراق وعلى بغداد. بعد هذه الصواريخ كان الجنود الذين أتوا لينقذوا المسلمين من أيدي المسلمين في الغارة كان هذه بعض هذه الصواريخ يكتب عليها بعض العبارات مثل مثلا الى صدام اسال الله او ادعو الله فان لم يستجب لك الله فالتجا الى يسوع مثلا في صاروخ اخر وجد عباره هذا معلن ومعروف يعني في الخارج من ابناء موسى الى ابناء محمد. فهذه الروح الفرديه الحقيره ما زالت ونحن لم يعني ندعو بابا روما هذا بابا الكاثوليك حينما يعني خرج عن وداعته التي يتكلفها ولم يستطع ان يكتب هذه العباره ان يقول هذه حرب مقدسه هذه حرب عادله واضح وانحياده ايضا لهذا الامر ولا شفته لما حصل في هذه المحنه. الشاهد ان هذه الحقيقه يعني نواياهم و يعني يقول مثلا لوريس براون المعروف بنشاطه الجاسوسي لبريطانيا في وقت العرب هنا يقول ان الاسلام هو الجوار الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي. والحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنه عن استعمار الجزائر قال اننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون ويتكلمون العربيه، ما داموا يقرؤون القران يعني ويتكلمون العربيه، فيجب ان نزيل القران العربيه من وجودهم ونقتلع اللسان العربيه من السنتهم. ايضا جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق كان يقول بصراحه شديده يقول ما دام هذا القران موجودا في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق او ان تكون هي في امان. حتى يعني قوى الشرق العالميه كالدول الشيوعيه فتقول بعض هذه الجوائز الشيوعيه في اوزبكستان يقول المحرر او المحرر بالحرف الواحد من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل تحقيق الإسلام نهائيا. والحمد لله قد سحقهم الله وأذقهم بأسرع. يقول أيضا أحد المنصرين إن القوة الكاملة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية. وقال أشعيا بومن أيضا من هؤلاء المبشرين بالنار قال لم يتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا. هذا بالضبط ما قاله النبي أو ما يعني ما جرى به هرقله حينما كان يستوقف أو يستعلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأل عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال أبو سفيان بل يزيدون. قال ف يعني قال وكذلك الحق وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهنا أكثر بنفس هذه العبارة. ايضا بن جولمان رئيس وزراء اسرائيل السابق يقول ان اخشى ما نخشاه ان يظهر في العالم الاسلامي محمد جديد فهم في حاله رعب وفزع شديد من الاسلام. يعني حتى الامهات في اوروبا وبالذات في ايطاليا حينما تريد الام الى اليوم ان تخيف ابنها لا تقول الغول ولا تقول ما يقوله الناس هذا كله سياتيك من صلاح الدين من شده الرعب والفزع من صلاح الدين رحمه الله. هم ايضا كما ذكرنا يعلمون ان مصدر الخطر الحقيقي عليهم في الحقيقه هو الاسلام فتؤخذ كل الوسائل. صحيح الاستعمار تلون هو لم يوجد في الحقيقه ما زال نفس العقليه نفس الموقف الخبيث ماخوذ من المسلمين كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ما زال هذا الموقف هو الحقيقه الكامله في قلوبهم رغم ما يزعمون وينيرون خلاف ذلك. يقول لورانس براون ايضا كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر الياباني والخطر البلجيكي لكنه تبين لنا ان اليهود هم اصدقاؤنا والملاشفة الشيوعيون او الشيوعيين حلفاؤنا. اما اليابانيون فان هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم لكننا وجدنا الخطر الحقيقي علينا موجود في الاسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. هذا كلام رائد الجاسوسية لورنس براون. يقول جابنر أيضا مستشرق من المستشرقين إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا أيضا في سابقا يعني يقول لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. ثم هذه التصريحات تأتي على أمثلة أعداء الإسلام أنفسهم وهم حريصون على كتمان هذه الحقائق لكنها لا يعني يستطيعون كتمانها لشدة روحها وأنهم سينكرون الشمس يعني في رابعة أنهار إن أنكروها. الآن يعني في أمريكا نفسها بفضل يعني أو يرجع السبب ذلك إلى تزايد المسلمين في التنازل. الآن المسلمون في أمريكا كما تذكر الإحصائيات الرسمية أن بعد إن شاء الله يعني أقل من 30 سنة سيزداد عدد المسلمين زيادة إلى أن يشكلون الدين الثاني في أمريكا بعد الأديان الكاثوليكية. وإن شئت قلت الدين الأول لأن في الحقيقة الكاثوليك ليس كاثوليك، امريكا ما عندهم دين، لا دين لهم على الاطلاق. فالمقصود يعني ان يعني ان بعد 30 سنه هذا هو المحدد، يعني لان معدل زياده النسل الاسلامي هناك يشكل ايه امرا يعني ملفت للنظر. فبعد 30 سنه الان يعني ثاني طائفه دينيه بعد الكاثوليكيه هي اليهود. فبعد 30 سنه بسبب معدل زياده المسلمين في التنازل سيكون هم الفئه الثانيه في امريكا والله اعلم. كذلك يعني في فرنسا الان الاسلام يعني فرنسا في داخلها، حتى يعني ان الان في الانتخابات هذه الاشياء يعني يحاولون مداعبه عواطف الفرنسيين عن طريق التلميح الى فكره فرض او تخلص او تقليل وجود المسلمين او غير الفرنسيين بعباره مقنعه في داخل فرنسا. حتى ان بعض الناس يذكرون للمناقب ديول، ديول رئيس فرنسا المعروف، يقول انه من مناقبه انه حرر الجزائر، انه اعطى الجزائر استقلالها. وفي الحقيقه الناس لا يصلون الى السبب الحقيقي وراء هذا التصرف من ديجول. ديجول يعني في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه قال له لما كان هناك لا اناس يعارضون فكره استقلال الجزائر، لان فرنسا كانت تنادي بان الجزائر جزء لا حق تاريخي فرنسا في الجزائر ولا جزء غير جزء من فرنسا. فماذا فعل ديجول؟ ديجول شجع استقلال الجزائر واضطر ان يصارح اعضاء الجمعيه الوطنيه بسبب ذلك. فقال اتعرفون ان الجزائر فيها كذا مليون مسلم، واذا صار هؤلاء مواطنين فرنسيين فبالتالي اتقبلون في يوم من الايام ان يصبح مثلا ثلث او ذكر نسبه معينه، سواء دي نسبه شعب الجزائر ثلث مثلا من هذه الجمعيه الوطنيه من المسلمين؟ فهنا اجتمعت كلمتهم على ان نعم لاستقلال الجزائر، لماذا هم ذكرهم بهذا المعنى؟ فيقول هنودو وزير خارجية فرنسا الأسبق: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. وهذا آية من الآيات وعلامة من علامات أن هذا دين الله الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ الإسلام لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى قضيته، لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله أو تتحمس له أو تخي نشاط جدي لنشر هذه الدعوة والدفاع عنها وبثها في الأثار. هو كل نشاط رمزي خاضع لسياسات خبيثة، لكن الأصل أن كل هذه الأنشطة هي نشاط أحاد من دعاء المسلمين أو الشباب الإسلامي في شتى بقاع الأرض في داخل بلاد المسلمين أو كذا. ثم إن أصحاب هذا الدين في بلادهم يحاربون وينكلوا بهم أشد التنكيل، حتى جاء اليوم الذي يعني يحصل فيه أن الناس تقسم إلى إسلاميين وغير إسلاميين. اصطلاح غريب جدا نلاحظه من كثير من الناس، يقولون يعني فعل الإسلاميون في الجزائر كذا والإسلاميون في الجزائر يمدون بكذا. لماذا لا تقولون مسلمين؟ لماذا تقول إسلاميين؟ يعني معناها أن في المسلمين ينقسمون إلى فئتين: فئة لا تريد إعزاز الدين ولا شأن لها للدين، وهؤلاء من عموم المسلمين، وشيء فيها أخرى اسمها الإسلاميون الذين لهم اتجاه لنصرة الدين والجهاد في سبيله والدعوة إليه والبذل في سبيله وكذا. فهذه اثنين خبيثة، كل المسلمين وكل كفار، لا تقل يعني إسلاميين وغير إسلاميين. ثم يقرن بهم التشدد والتطرف وتحصل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى نهار وصباح مساء وسائل الإعلام وغيرها. فالحقيقة نحن الآن أصبحنا رقة في بحر من المؤامرات على يعني هذا الدين من ذات البلاد المسلمين قبل أن يكون من خارجها. مصداق قول بعض الناس يعني خرج الإنجليز الحمص وبكى الإنجليز التمشي. هي في الحقيقة يعني نواب الاستعمار من العساكر والحرامية هم الذين يحكمون يظهرون بلاد المسلمين اليوم ليكونوا خداما ومخلصين لأغراض هذا العدو الكاثوليك. يقول البير مشادور، يقول أيضا: من يدري، هو يتكلم بموقف الخائف من الإسلام، يقول: من يدري ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إلينا من السماء مرة أخرى وفي الوقت المناسب. ويقول أيضا: لست متنبئا، لكن الأمارات الدامة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقت سيارها. إن المسلم، هذا كلام البير مشادور الكاتب، يقول: إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا لا، إنني لم أمت ولم أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابرتها. فهذا أيضا تصريح من يعني على لساني واحد من فوق هذه الشروط يعني. كان جار ايضا يقول ان الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن ان يحدده المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأل احد الصحفيين هذا الرجل لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم اجابه اخشى ان يخرج منهم من يوجه خلافاتهم الينا. ايضا يقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية 1952 يقول ليست الشيوعية خطرا على اوروبا فيما يبدو لي ان الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الاسلامي. يقول فالمسلمون عالم مستقل كل استقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات عقالة، فهم جديرون ان يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة الى ازالة شخصياتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فاذا تهيأت لهم اسباب الانتاج الصناعي في نطاق الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضارية الثمين، وانتشروا في الارض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقبضون بمثالتها الى مقاصد التاريخ. وقد حاولنا نحن الفرنسيين خلال حكمنا الطويل للجزائر ان نتغلب على شخصية الشعب المسلم، فكان الاحقاق الكامل رغم مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. يقول فلازار ان العالم الاسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الان اكتشافا تاما، فهو حائر وهو خارج، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه وراغب رغبة يخالفها الكتل والعرق في مستقبل احسن وحرية اوفر. فلنعطي هذا العالم الاسلامي ما يشاء والمقر في نفسه الرغبة في عدم الانتاج الصناعي والفني حتى لا ينهض. فإذا هيئ عن تحقيق هذا الهدف بإبقاء المسلم متخلفا وتحرر العملاق من قيود جهله وتخلفه وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الثقافة الإسلامية الضخمة خطرا داهما ينتهي به الغرب وتنتهي معه وليقته الحضارية كقائد العالم. أما مورديردر يقول في كتابه العالم العربي المعاصر يقول أيضا إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب بل بسبب الإسلام. ثم يقول بلا حياة يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ويقول مورديردر أيضا إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ويصرح هاموت وزير خارجية فرنسا قائلا رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها فإن الخطر ما زال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن حميتهم لم تحمد بعد. أيضا يقول أحد كبار المستشرقين في محاضرة له في مدريد كان عنوانها لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر، يقول اننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي يعني جندي فرنسي من اجل نبيذ الجزائر او صحارها او زيتونها، اننا كنا نعتبر انفسنا ثور اوروبا الذي يقف في وجه الزحف الاسلامي المحتمل يكون به الجزائريون واخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الاندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركه بواتيه جديده ينتصرون فيها ويكتسحون اوروبا الراهنه ويبذلون ما كانوا قد عزموا عليه اثناء حلم الامويين بتحويل المتوسط الى بحيره اسلاميه خالصه. من اجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. فايضا من يعني مصادر خوفهم ان هذه الامه امه مؤهله غير قياده تملك كل مؤهلات القياده وقد قامت بسلب قياده العالم اجمع لمده قرون عديده. فروح القياده وروح الاستاذيه تسري في جسد هذه الأمة التي تحمل كل مؤهلات القيادة. وفي الحقيقة يعني العالم العربي لا يحمل أي شيء من مؤهلات القيادة سواء القوة العسكرية والأمور المادية، أما أن تحمل الغرب أو أمريكا أو أوروبا شيء جديد للعالم هو في الحقيقة حالة تردي وانهيار كامل، وهذا هو من أعظم يعني المبشرات لانهيارهم طال الوقت أم قبل. فهو في الحقيقة لا يحملون ليس لهم أي شيء يقدمونه البشرية، ليس لهم رسالة معينة يدونها يعني يخدمون بها هذه الإنسانية. فأين هم من هذه الأمة التي قال بها الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا يخافون من الإسلام، يعني الأمن. الإسلام هو القادر أيضا على أن يقيم الحكومة الربانية، يقيم الخلافة الإسلامية التي تتحرر من التبعية لأي نظام من نظم هؤلاء البشر. أيضا يخافون لأن الإسلام إذا مكن له وممكن من أن يربي هذه الأمة سوف يصنع قادة لا يخدعون ولا يخونون ولا يبيعون دينهم. فالقادة الذين يجدونهم اليوم ويستطيعون أن يشتروهم بسهولة بشتى الوسائل ويجندوهم لخدمة أهدافهم كحجارة الشطرنج. فالإسلام لا يصنع أمثال هؤلاء، الإسلام إنما يصنع أمثال هذا القوي الصغير الذي سكن حسبه آلفا. فالقادة الذين يصنعهم الإسلام هم الذين يرون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيضا يخافون من الإسلام لأن الإسلام سوف يربي هذه الأمة ويربي شعبا ولاؤه لله تبارك وتعالى وحده، ولا يخافون إلا الله عز وجل، شعوبا محصنة ضد كل وسائل الغزو والمؤامرات الفكرية والشهوانية. ولا يمكن أن تعطي الأمة زمامها لهؤلاء إذا ربيت على الإسلام، فترفض أن تسلم قيادها وتعطي ولاءها لغير الله ورسوله والمؤمنين، لا مكان عندهم لأفكارهم الضالة ولا لجماعتهم يعني الكاتبة ولا لعملائهم الخونة. فمن أجل ذلك يخافون ويشتد رعبهم وهلعهم من منهج الإسلام وعودة الإسلام ويستخدمون أحق الأساليب للتنفير عن دين الله تبارك وتعالى. يعني بغض النظر عما عن قضية الدخول المدلنات وهذه الأشياء، لكن لا في شك إن من فوائد التجربة التي يأخذها الجزائر الآن أنها تفضح هؤلاء العساكر والحرامية الذين يحكمون بلاد المسلمين. انظر كيف الشاذلي بن جديد يعني مثل الفأر الذي احتار كيف يصنع، كيف يأخذ من هذه المسيرة، وأمر البطش حتى أنه يستعمل قوانين الطوارئ ثم يخرج الجيوش ويطلق النيران، والبطش والتعسف مع بني جوده ومع بني جزته، ثم تخضع الدول الغربية في إيطاليا تسارع بإعانة الجزائر وتعطي الحكومة الجزائرية تطيل عليها من الأمور وتقول يعني أن الحكومة الجزائرية هو أصبح نظام يمكن أن يتعامل مع هؤلاء الذين يسمونهم الإسلاميين أو الأصوليين ويقيل شرهم. وفرنسا تضغط وامريكا تقول لا يمكن ان نسمح بقيام حكومه اسلاميه في الجزائر، لذلك اين الديمقراطيه؟ اين الحريه؟ اين هذه المبادئ الكاذبه؟ فهو فالحريق يمكن ان يتسامح مع اي نظام في العالم الا النظام الاسلامي والا الدوله الاسلاميه. فاذا اقيمت نواه لدوله اسلاميه في اي بقعة من بقاع الارض فهم عرفوا جيدا ما يعنيه ان تكون دوله اسلاميه وتهديد مصالحهم وتهديد يعني غيوبهم. والنموذج هم تلقوا درسا لم ينتهوا في افغانستان وما زال يتلقون شيئا منه ايضا في فلسطين. هم يعرفون طبيعه هذه الامه وطبيعه هذه العقيده، ومن اجل انهم يعرفون فهم يخافون من الاسلام ويحاربونه بكل هذه الوسائل. يخافون من عقيده الجهاد في هذا الدين اثناء الاحتلال الفرنسي وبالذات في الجزائر على ما سمعنا او قرانا، يعني كان يمنع الفقهاء من تدريس كتاب الجهاد في دروس العلم في المساجد، حينما ياتي في كتاب البخاري او غيره يقف كتاب الجهاد يمنع بسلطة القادة الحكام الفرنسيين أن تطلع على ذات أحاديث الجهاد أو نصوص الجهاد. نعم. فلماذا لهم يعرفون أن من اعتقد في هذه العقيدة وآمن بهذا القرآن سوف يرى دائما يكون أعظم أمل له في الحياة أن يعقد صفقة بينه وبين الله تبارك وتعالى مؤداها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فكيف لا يخاف اليهود والنصارى؟ هذا شيء طبيعي أن يخاف اليهود والنصارى من دين أمر الله تبارك وتعالى في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن كان هم أعظم سلاح لهم الدنيا ويحبون البقاء في الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، إن كان هم كذلك فأين هم من المسلمين الذين يقول الله تبارك وتعالى لهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فلا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالخوف من الموت الخوف من الرزق كل هذا لا مكان له في هذه الأمة إذا ربيت على عقيدة الإسلام. لن تخاف الموت لأنها تعلم أن لكل أجل كتاب. لن تخاف على الرزق لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق وأن الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيضا كيف لا يخافون دينا يعلم أتباعه أن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر ومن الموبقات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كيف لا يخافون هذا الدين الذي ينفخ في أتباعه روح الاعتزال والانتصار بالله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيضا كيف لا يخافون من دين يقول فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغلو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إذا الروح الجهاد تثبت دم هذه الأمة إذا عادت إلى دينها إذا فهمت دينها. فإذا اجتهد الغزو بكل الأساليب حتى تموت هذه الروح في الناس إما بتصفية الشهوات أو بتصفية الشهوات إما بتصفية أجهزة الإعلام إما البطش تتناول الأساليب وكلها ذهبت إلى هذا الهدف وهو عزل الولاء لهذا الدين وعزل لهذه الأمة على التربية الإسلامية الحقيقية. تجد إذا تأملت طريقة تدريس التاريخ في المدارس مثلا تجد إذا تفحص كل مراحل التاريخ الإسلامي التي درسناها في المدارس دارية أو يعني ثانوية مثلا فتجد التاريخ الإسلامي يدرس بطريقة أنها أمة بتنهار تدرس يعني مراحل الفصول انهيار أمة أن الأمة الإسلامية بتنهار. ثم في تدريس تاريخ أوروبا والغرب يأتيك بانطباع أمة تنبني وتنمو تقوى حتى تطير الأمناء العظيم. فزي هذه الروح الانهزامية الخبيثة مبثوثة في التاريخ تجد يسترون سواءات الحضارة الأوروبية عمدا وينقذون بل يسترون الكذب على الحضارة الإسلامية وعلى التاريخ الإسلامي. تجد قصة زي قصة سلمان الحلبي بمناسبة ذكر الحملة الفرنسية. ما تجد أبدا في أي كتاب من كتب التاريخ قصة كيفية قتل سلمان الحلبي لأنه يعني قتل كليبر ما يذكرونها ابدا مش ممكن تجدها في كتاب تاريخ لا حتى يذكروا سوءة السادة الفرنسيين الذين يزعمون حرية الإنسان واحترام حقوق الإنسان حينما عذبوا سليمان الحلبي حتى يعني أقر ثم إنهم قطعوا يده أمامه وشروها وفعلوا به الأفاعيل من التعذيب الوحشي قبل أن يقتلوه ويلقوا دمه. فهذه سوءة تذكر مع أن حتى كنحية كوطنية وقومية المفروض يقول هذا لكن لماذا أن المقصود فرض تاريخ بدون ما يشرب الجيل كراهية هؤلاء الكفار ووصفهم بالوصف الذي يستحقونه بصفتهم أعداء لله وأعداء لهذا الدين. فالحقيقة لو خرجنا أيضا نذكر نماذج طول الوقت بلا جدا ونخرج عن الموضوع الذي لم نذكر فيه حتى الآن لكن نذكر الأسباب التي يعني من أجلها يخافون من هذا الدين. ما هي النوعيات التي يربيها هذا الدين إذا أعيد من جديد لتوجيه هذه الأمة؟ يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان يقسم على ربه ويقول اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يفقر بطني ويجزعه أنت وإغلي ثم تسألني لما ذاك فأقول فيك يا ربي فمضى الله قسمه وسهل آخر النهار وألقه وإذنه معلقتان في خير رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف لا يخافون من هذا الدين إذا عاد لتربية الأمة من جديد وهو الذي أخرج يعني سعد ابن خيثمة وأبوه خيثمة حينما تنازعا على خروج القتال في سبيل الله وكان لابد أن يقيم أحدهما يرعى النساء والأولاد والآخر يخرج الجهاد فيقول الابن لأبيه والله لو كان غير الجنة فأمرتك به فيقترعان وتخرج القرعة للابن فيذهب إلى المعركة ويقتل شهيدا في سبيل الله. كيف لا يخافون من دين يقطع رجالا لا يعرفون البكاء الا من خشيه الله او البكاء اسفا على فوات فرصه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى امثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستظهرني ولم يقبلني فما اتت علي ليله قط مثلها من السهر والحزن والبكاء إن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل عرضت عليه فقبلني فحمدت الله على ذلك. أيضا كيف لا يعرفون من دين يربي نساءه على أنه أنهن لا يرين غاية للحمل والولادة والتربية أكثر من تقديم في الجهاد الأكباد إلى ساحات الجهاد. هذه تربية الإسلام ليس تربية لجان أسرة المستقبل المؤمن. هذه هي تربية الإسلام للنساء المسلمات أنهن المرأة هي لها رسالة في الحياة أن تخرج رجالا مجاهدين في سبيل الله لخدمة هذا الدين ويجر في سبيله. فكأم حارثة التي ذكرنا قصتها في بداية هذا الكلام. أيضا كيف لا يخافون من دين يصدع الفداء والفدائيين الذين لم يعرف لهم التاريخ مريرا مثل البراء بن مالك الذي كان يقود مجموعة من الجند في إحدى المعارك فاستعصت عليه قلعة من قلاع العدو فيقول لجنده ضعوا أتراسكم بعضها إلى جانب بعض واجعلوني فوقها وادفعوا بي دفعة رجل واحد أفتح لكم الحصن بعون الله تعالى. فيفعلون كما أمرهم فينزل وحده يقذفوه يحملوه على الترس ويدفعونه وراء الترس فيأخذ وحده في بر على رؤوس الأعداء كالصاعقة ويقتل منهم أكثر من 20 رجلا ويفر الباقون فزعا مما رأوا ويفتح البراء القلعة وينتصر المؤمنون. وهذا معاذ بن عمرو بن الجموح رجل يصف جهاده في معركة بدر يقول سمعت القوم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني واحد من كذلك المجاهدين يعني الشديد البأس لا يخلص إليه ولا يستحق أن يصل إليه. فهنا التقط هذه الكلمة ويعني يقول فلما سمعته جعلته من شأني يعني كأنه قال أنا له. وإذا هذا شخصية مهمة فلا يعني كيف المسلمين فيقول فجعلته من شأني فطمست نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطلت قدمه بنصف ساقه أو أطلت قدمه بنصف ساقه فضربني ابنه أكرم على عاتقي فطرح يدي ابنه اتقل في الحال فطرح يده قطع يده فتعلقت بجلدة من جلدي وأجهدته ولقد قاتلت عامه يومي وإني لأجحمها خلفي فلما آلتني وضعت عليها قدمي ثم تمطرت عليها حتى طرحتها من كان معلقة هو يتركها إلى أن آلته ما استطاع يتحرك فدلت عليها وقطع يعني يده. كيف يعني لا يخافون من دين يصنع رجالا مسلطين على الكفار هو لدهم ملاحقة الظالمين ونزال الطغاة المتكبرين ابن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول. يعني من أجل هذا وغيره كثير مما لا يتقطع المقام لربه هم يخافون من نفسه. هذه الحقيقة التي تعمى عن أعيننا وتحجب عنا حتى لا ندرك. هذه الحقيقة يعني المقطع أنهم يخافون الإسلام لأجل أنه يهدد ما هم عليه. رقم جلادستون وزير بريطانيا وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في القبل الماضي في مجلس العموم البريطاني وأمسك بيمينه القرآن المجيد وقاح في أعضاء البرلمان قائلا إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب. وسكت قليلا ثم أشار بيده اليسرى نحو الشرق وقال وهذه الكعبة. وقال أيضا ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق أو تكون هي نفسها في أمان. أيضا هناك مستشرق فرنسي يدعى كينون يسمي كتاب باثولوجيا الإسلام باثولوجيا علم الأمراض فهو يعني يتكلم عن أمراض الإسلام وخطر الإسلام على يعني عليه يعني على الكفار باثولوجيا الإسلام. يقول أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين. الآن البديل بدل الإبادة هم يبدون أنفسهم بأنفسهم ينتحرون انتحارا جماعيا عن طريق تحديد النفس. يقول أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأذان الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم وجثته في متحف اللوفر الفرنسي. فيعني الإبادة طبعا موجودة ومعروفة يعني فالشيوعيون مثلا أبادوا خلال ربع قرن من الزمان 26 مليون في الصين 26 مليون مسلم أبيدوا في الصين في خلال ربع سنة يعني معدل مليون كل سنة. وكذلك كان معروف في روسيا حينما أبادت الثورة الشيوعية أيضا ملايين المسلمين تحت جماهير الدبابات. وحتى العالم الغربي لا يستحي من هذا المنطق الذي تكلم به هذا الرجل. ففي يعني قصة سلمان رشدي وما حصل، حصل بعض الجرائد البريطانية قالت يبدو في أحد الأوقات لما حصل مظاهرات في داخل بريطانيا ضد كتاب الكتابي الشيطاني، فيعني صح بعض الناس في بريطانيا الجديد وقالوا يعني قالوا إن إنه يبدو إن يبدو في خط المسلمين البريطانيين اللي مش الذي لا يعجبه النظام هذه البلد فليغادرها ولا يأخذ فيها ولا ينكث فيها. وقال في بعض هذه الجوائز قالوا يعني انه يبدو ان الجهه الوحيده التي استطاعت تفهم اللغه التي يفهمها المسلمون هنا هم الاتحاد السوفيتي حينما سحق ملايين منهم في الثوره الشيوعيه او بعد الثوره الشيوعيه. واضح يعني هؤلاء هم الذين عرفوا اللغه التي بها يفهم المسلمون، يعني الان يصرحون هذه اللغه ايضا التي يفهمها المسلمون. نعم. وحينما اجتمع عدد كبير جدا من المسلمين البريطانيين ورفعوا قضيه من اجل يعني منع او مطالبة الكتاب، القانون البريطاني نفسه او القاضي حكم في نهايه القضيه وقال او بعد المداولات وهذه الاشياء قال ان الماده التي يطالب هؤلاء المسلمون البريطانيون بتطبيقها على كتاب الاشياء الثانيه بشان حمايه الاديان يعني انما تعني ذلك حمايه الديانه الكاثوليكيه بالذات وليس الدين الاسلامي او ربما الاقامه الكاثوليكيه واليهوديه، والاسلام لا يدخل في هذه الماده صراحه ايضا في نفس هذه البلاد. ف يعني هذه ملامح يعني من هذه المؤامره والموقف الحريص الذي يتخذوه من الاسلام. يقول اسحاق يدين من المسؤولين اليهود يقول اننا نجحنا بجهودنا وجهود اصدقائنا في ابعاد الاسلام عن معركتنا مع العرب، ويجب ان يبقى الاسلام بعيدا عن المعركه، ويجب ان لا نعطل لحظه واحده عن تنفيذ خططنا في منع يقظه الروح الاسلاميه باي شكل وباي اسلوب. ولو اقتضى الامر الاستعانه باصدقائنا لاستعمال العنف في اخماد اي بارره ليقظه الروح الاسلاميه، واذا فشلنا في اقناع اصدقائنا في توجيه ضربه قويه في الوقت المناسب على اسرائيل ان تواجه حين ذاك وهو عدو حرصنا ان يبقى بعيدا عن المعركه، وستجد اسرائيل نفسها في وضع حرج اذا نجح المتعصبون المسلمون في تحويل معركتنا ضد البلدان العربيه الى معركه المجاهدين المتعصبين، وهم الذين يعتقدون ان احدهم يدخل الجنه اذا قتل يهوديا او قتله يهودي. وستقوم اسرائيل بالدور الذي قام به المشرفون من عملائهم فيقومون بدورهم في تغيير عقيده المسلمين وتفكيرهم فينشئون حركه تجديد الدين تحت اسم العلمانيه الى اخره. يعني اسرائيل هي دوله عسكريه تقول دوله يعني شجعه على منازل بلاد المسلمين، وهي دوله دينيه يعني اسرائيل دكتورها هو الطوارئ واسمها حتى اسرائيل يقصدون به نبي الله يعني يعقوب عليه السلام. واضح؟ وهو بريء منهم لا في شك. ايضا يعني لماذا نحن لنا هذا الحظ الراتب من الدعوه الى تحرير الناس في بلاد المسلمين وفي نفس الوقت المهجرات اليهوديه من كل مكان تتجه لفرض ارض الميعاد كما يزعمون بكل وسيله وبكل طريق حتى اكثر عدد اليهود بالنسبه ليه حتى يستطيعوا ان يواجهوا اي حقيقه يعني اصنعهم في بلاد وديار المسلمين. فهي بعض يعني تقول المعركة أو الموقف الحقيقي لهؤلاء الكفار من المسلمين. من خلال هذه النفسية تتخذ يعني خطوتهم ومواقفهم من المسلمين. فالهدف من دلع الترويج لتحرير الناس بهذه الطريقة التي ذكرنا أنها تنافي مقاصد الشريعة الإسلامية العليا. وهذه المقاصد يعني مقدسة. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مقاصد مقدسة لا يعني يصح ابدا ان تمس من قريب او بعيد، المحافظه على الدين والعقل والعرض والنفس والدم والمال. هذه الشريعه الاسلاميه كل مفرداتها جاءت لتحافظ على هذه الضروريات الست. فالهدف من بدعه وضلال تحديد الناس هو تقليل امه المسلمين والحد من تنازلها وتنازلها قدر ما يمكن او ايقاف ذلك بالكليه لو كانوا يستطيعون. فعلى هو الذي ذكرناه من الكلام ليس الذي يخاف من كثرة الناس ليس هم المؤمنين وليس حتى الاقتصاديين، لكن الذي يخاف منه في الدرجة الأولى هم أعداء الإسلام الذين يتمنون أن يغمضوا أعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا على الأرض من المسلمين ديارا. هم لا يخافون الأفواه من يهمان وخاتيم الأفواه تأكل وتلتهم الطعام، لكنهم يخافون الأيدي التي يمكن أن تحمل السلاح وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني نستشهد بكلمة قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في حوالي منطقة القرن التاسع الهجري، يقول في شرح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختفينا. يقول الحافظ: الحكمة في منهجهم من الاختفاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تعارضهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية وهو تكثير هذه الأمة. فهم يهدوا لنا بالملة والإذلال الجبن والجبن بكل أنواع الجبن والخبز، ويهدون إسرائيل الطائرات والمدافع والقنابل لحفظ أمتنا، يهدوا لنا ساعة تدق فوق رؤوسنا منذرة بأن هناك مولودا موحدا ولد في مصر مع كل رقعة حتى نأخذ خلالة ونوقف هذا الخطر فنحد من الإنجاز أو الإقطاع النهائية. في مقابل ذلك تهدى لإسرائيل أجهزة الإنذار المبكر لرفض حركتنا في حالة الحرب حتى تضرب إسرائيل لجلنا قبل أن يتحركوا ويعدوا أنفسهم. ومن البديهيات التي يقر بها حتى كثير من الخبراء هنا في مصر أن إسرائيل من الآن تعد لحرب شاملة مع جميع البلاد العربية وفي أولها مصر. هذا ليس سرا، هذا شيء معروف ومشهور جدا. فهذه الدعوة لا إلا تدبير مخطط يقتضي منه المحافظة على الوضع الدولي الراهن بحيث تظل الدول الإسلامية صاحبة السيادة في كل شيء وتظل الدول المسلمة إنما مسؤولة ومتحلفة. ويشتد قلق أمريكا بالذات من تزايد سكان هذه الدول لماذا؟ أن هذا يهدد استغلالها لهذه الشعوب الفقيرة وينذر بتخفيض النسبة العالية التي تحصل عليها أمريكا من الدخل أو تحصل عليها هذه الدول من الدخل العالمي. بسبب تحكم الدول الكبرى في أسعار المنتجات الزراعية في هذه الدول تخسر الدول النامية هذه في التجارة الدولية خسارة حوالي 3000 مليون جنيه سنويا. أيضا ترتفع أسعار المصنوعات المستوردة من هذه الدول، يعني حتى يعني أمريكا ما تفعل شيء لهذه الناس ولا شيء ولا تقدم شيء بدون ثمن وبدون مقابل يعني أضعاف المضاعفة. فأمريكا تحصل على جنيه ونصف جنيه استرليني مقابل كل دولار من المعونة التي تقدمها للدول النامية. تشترط على هذه الدول شراء المنتجات الأمريكية بأسعار مرتفعة وتجبرها على أن تصدر لها منتجاتها بأسعار منخفضة. فهي يعني لعبة من اللعب الاستعمارية في توك وفي لون جديد. إذا أردنا أن ندرك حقيقة هذه الجريمة التي ترتكب في حق الأمة بالترويج لهذه الضلالة وهذه البدعة، ننظر في كيف أن كتاب الغرب يفندون نظرية نيلسون التي هي نظرية التي كان من جرائها يعني التحرير الموضوع المتوجه للحسابية والهندسية والتجارة السكانية والتجارة وكذا إلى آخره. فهم يلحون في الغرب في الدعوة إلى الإكثار من النجح ورفع نسبة الكثافة السكانية عندهم. لكن إذا نفروا من أداهم وهم يخطبون اتجاه بلاد المسلمين ونظروا الى العالم الاسلامي الفتيح تغيرت ارائهم فجاه وانعكس حديثهم عن هذه الدعوه واخذوا يحذرون العرب والمسلمين من استحال الملك وما يسمونه بخطر الانفجار السكاني. يقول محمد اقبال الشاعر الباكستاني المعروف، يقول: وكل ما هو واقع اليوم او هو على وشك الوقوع في الغد القريب في بلادنا ان هو الا من اثار دعايه اوروبا. هناك سيل عالم من الكتب والوسائل الاخرى قد انجرنا في بلادنا لدعوه الناس الى اتباع خطه منع الحمد وتشويقهم الى قبول حركتها، على حين ان اهل الاعضاء في بلادهم انفسهم يتابعون الجهود الفنيه لرفع المواليد وزياده عدد السكان. ومن اهم اسباب هذه الحركه عندي ان عدد السكان في اوروبا في تدهور شديد وتناقص مضطرب بناء على الظروف التي ما خلقتها اوروبا الا بنفسها، وقد اصطاف عليها اليوم ان توجد لها حلا مرضيا. وإن هذا السكان في بلاد الشرق على العكس من هذا في زيادة مضطرة على ما ترى فيه أوروبا خطرا مخيفا على سيارها السياسي. أيضا يعني الغربيون يبثون هذه الدعوة فيما بيننا حذرا من أن يكون التفوق السكاني في هذه المنطقة إلى تفوق في استخدام الآلة والاختراع في العلوم، فإذا حصل هذا سيتحررون من سلطان العرب ويمتلكون هم زمام الخيانة في إدارة بلاد الاقتصاد والسياسة. فالغربيون يخشون هذا ويتصورونه ماكرا أمامهم، وإن كانت أكثرية هذه الأمة ذاتها لا تتمتع من الطموح والأمال بما يظهر أمام هذا التطور وإمكان حصوله. تقول مجلة الفايل الأمريكية العربية قبل الانتخابات الولايات سنة 61: إن هذوان أمريكا وكل ما تبذل من المصالح والمواعظ عن مشكلة السكان إنما هو نتيجة دون حد كبير لشعورنا بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة على أساس تغير الأحوال في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق بحيث يصبحون أغلبية في العالم. ووضح آرثر كورماك مقابل الأوروبيين في إلحاحهم على المسلمين بضرورة تحرير النفس، هذا إلى نسبة دولة من أهلها. فاسمعوا ما يقول هذا الشاب، يقول: إن أهل الشرق سوف لا يلبثون إلا قليلا حتى يطلعوا على حقيقة هذا الجدل، ثم لا يغتفروا له لأهل الغرب، لأنه استعمار من نوع جديد يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة ولا سيما الأمم السوداء إلى مزيد من الذل والخط حتى تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها. فهم في غزة لم يروا حتى الآن مثل هذه الخطط الموضوع لنا للحد من التزايد السكاني، لأن على العكس يشجعون الإكثار من النسل، ومن أجل ذلك لا ينكرون العلاقات غير الشرعية التي تثمر الألوف من أبناء الحرام. في الوقت الذي تعلق فيه السلطات الرسمية في أمريكا أن الأسرة الأمريكية تواجه أدنى من أشد الأزمات وارتفاع نسبة المواليد بشكل يهدد الحياة الاقتصادية في البلاد، في وقت هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في مؤتمر الثاني المنعقد في ديسمبر سنة 59، قال: إن حكومته لن تفكر في تحديد النسل في أمريكا ما دام هو في البيت الأبيض. جاء نيكسون في سنة 72 فأكد موقف أيزنهاور وأعلن أن الإجهاض لا يتفق مع الدين ولا مع تقارير الحضارة الغربية، فقال بإعادة النظر في قانون إباحة الإجهاض التي أخذت بها بعض الولايات. أن روسيا السوفيتية التي وصلت عددها حاليا إلى 250 مليون في روسيا، فيرى أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من النسل، لأنها في حاجة إلى مزيد من القوى البشرية والأيدي العاملة والإنتاج حتى تستطيع أن تحتفظ بالتوازن بينها وبين الدول المجاورة لها. ومن ذلك أصدر مجلس السوفيتي الأعلى في موسكو قرارا بإهداء ميدالية فخر الأمومة إلى الأمهات المنجبات كثيرا من الأطفال. أما في إسبانيا فإن الجنرال فرانكو كان أشد ما يكون حرصا على زيادة تعداد الشعب الأسباني، وقد أهدى جائزة الأرض المثالي لفلاح أسباني يبلغ من العمر 107 سنوات، وذلك لأنه أنجب 21 طفلا وطفلة. أما في إيطاليا مركز الكاثوليك فإن المسمى البابا بولس السادس وهو الدعم الدين لأكثر من 500 مليون كاثوليكي قرن اسمه بالحمل المضاد لتحديد النسل، حيث أعلن أن استخدام وسائل تحديد النسل إثم وأن مستخدميها آثمون. ولم يدري لو كان يتمتع بالسلطة القديمة في القرون الوسطى لأفضل قرارات حرمان. هي موجودة هنا في المنشور المشهور حينما ذكر كبير المطالع أيضا هنا نفس هذه العبارة، أن هؤلاء خارجون عن شعب الكنيسة الذين يحددون نفسه. أيضا اليونان مع أنها محدودة المساحة والميال فإن حكومتها حريصة أشد الحرص على تحقيق زيادة السكان لتعود ما تقتله من السكان بسبب الهجرة المستمرة. ولذلك قرار الحكومة اليونانية فرض مكافاة شهرية ثالثة لكل أبوين عن الطفل الثالث أو أي طفل من جبالين بعد الثالث تبلغ عقلة دونهات. ومنذ زمن يعني ليس بعيد نشب رئيس الفرنسي فالوري جيسكار ديستان الشعب الفرنسي العمل على زيادة النسل، وأكد أن هذا السكان فرنسا الذين يعني يزيد عددهم على 50 مليون غير كافٍ، ويتعامل جالب معدلات النمو السكاني لكي تستعيد فرنسا مكانتها على القاعدين السياسي والاقتصادي، ووعد بمنح علاوات مالية مجزية للأسرة التي لديها 3 أطفال أو أكثر. السكان طبعا معروف الأساليب التي تطلع للتعقيم وهذه الأشياء، ولكن الغريب أن حتى الآن في حكومة الصين تستثنى من قوانين الإجبار على منع أو على تحديد الحمل يعني والناس تستثنى المناطق الإسلامية، لماذا يخافون من ثورة المسلمين أن هذا يعتبرونه من قانون دينهم أن لا يتدخل أحد في الناس المسلم في الصين، ولذلك تستثنى المناطق الإسلامية في الصين من الإجبار على تحديد النسل. أيضا يقول الفريد بولي وهو كاتب استعماري داعي لتحرير النسل، يقول: إن مصر أكثر بلاد الشرق الأوسط ازدحاما بالسكان، بل أكثر بلاد العالم أجمع، وهي لذلك تواجه مشاكل قل ان تولد في غيرها من البلاد بمثل هذه الخطوره والتعقيد. وطبعا الكلام على هذا اشار الى بعض منه، ويعني ذكرنا من قبل ان يعني حوالي 96.5% يعني حوالي 7.5% من عدد السكان في مصر يتركزون في مساحه 3.5% من الجمهوريه. فهذه المشكله لما يكون يعني 97% من السكان يسكنون في 3.5% من المساحه، معناها ان يعني ان المشكله هي ليست كثره السكان بقدر ما هي سوء توزيع السكان. المساحات المزروعه في مصر لا تزيد على نصف المساحه الصالحه للزراعه، بل ان قسم غير يسير من الصحراء لان مصر 97% من الصحراء صالح للزراعه، واكثر هذه الصحراء كان مزروعا في عهد الرومان كما تنظيم. ومعنى ذلك ان استطاعت مصر استصلاح اراضيها واستثمار مواردها وتستوعب ضعف او اضعاف عدد السكان الحالي. ويعني كنت ازور متحف الفضاء والهواء والجو في واشنطن، فمررت بالقرى يعني على شاشه كانت تعرض برامج من مؤخذة من طاقم الاخبار الصناعيه، فكان الرجل يعني يتكلم عن مصر ويقول بالحرف الواحد ان مصر ومطورين المياه الجوفيه من تحت الارض وموجود على الشاشه، ويتكلم على الخيارات التي تقول ان مصر تفتح فوق بحر من المياه الجوفيه، يعني مشيرا الى هذا الكنز الموجود في باطن الارض في مصر. نعم، وجاءت النشرة الأمريكية للشؤون الخارجية سنة 59 فقد 29 وغيرها من أن الدعوة لتحرير النسل في مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيوني لإسرائيل. انظر إلى يعني رجل باحث أمريكي يسمى بيرت رام يقول إن الخطر يهدد العالم إذا لم يوقف تزايد النسل في المستعمرات، وإذا سمت عالم كفاءة الوسائل الاختيارية لخفض السكان فإنه يصبح من اللازم اتباع وسائل إجبارية. وسائل إجبارية لم نذكر ما هي الوسائل الإجبارية التي يمكن أن يقترحها. هي عمليات الإبادة التي يعني تناغم ضد الأقليات في أفريقيا وغيرها، أن هي عمليات التعقيم الإجباري للرجال التي نكرتها الجيرو عندي في الهند، أم هي مفاجآت تنظيم الأسرة في مصر وما حصل من تعقيم الآلاف من السيدات دون علمهن، كما جاء في جريدة الأهرام في 17 يناير 1979 بعنوان مفاجأة في تنظيم الأسرة، عمليات تعقيم 3000 سيدة في قصر العيني دون علم وزارة الصحة أو جهاز تنظيم الأسرة. بلغ من اهتمام الدول الاستعمارية بخفض سكان الدول النامية أن هذا الموضوع كان محل بحث الأوساط الجمعية والعلمية في أمريكا للوصول إلى أنجح الوسائل في تحقيق هذا الغاية. فقد عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرها الثالث عقد في سان فرانسيسكو بحضور 100 من العلماء لبحث مشكلة الضخم السكاني والحد منه في الدول النامية. وكان من اعجب المقترحات التي عرضت للبحث ذلك الاقتراح الذي تقدم اليه الدكتور فولس ارليش الاستاذ بجامعه ستانفورد الامريكيه، ويقضي بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه. هذه الانسانيه الرحله عندنا، يقضي هذا الاقتراح بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه، فلعله ايضا وراء الفراخ التي تطعم بحبوب من الحمل والتي يأكلها الرجال. أيضا في نفس الوقت أعمل الدكتور لي دوبريتش المستشار العلمي للرئيس الأمريكي نيكسون في المؤتمر المذكور أن الاحتفاظ بالعدد الحالي لسكان العالم دون زيادة مسألة هامة وحيوية، لأن الولايات المتحدة تفكر في قطع المعونتين الاقتصادية على الدول التي لا توقف تزايد سكانها، كأن أمريكا يعني كأننا في زمن اليونان وأن أمريكا دي إله الرزق بمثل خرزق أهل الأرض سبحان الله. وقال إن استخدام مركبات منع الحمل في مياه الشرب والطعام قد يكون حلا لهذه المشكلة في الدول النامية. لو أثير اقتراح مثل هذا في جرائدهم من القلبة الدنيا عليه. وهناك رأي أعلنه ويليام شمكي الأستاذ لجامعة ستانفورد بشيكاغو طالب فيه صراحة بتعقيم الزنوج مقابل منحهم مكافآت مالية من جانب الحكومة. يعني أيضا من حيث الواقع في كثير من البلاد نجد المشكلة تتضخم وحقيقة أثرها ما تظهر فجأة، وفي نفس الوقت لا تعالج بسرعة، أثرها خطيرة جدا في المستقبل. نحن الآن لا تشك علينا بعض الأوضاع الاقتصادية هذه المؤامرات من الشرق والغرب والشمال والجنوب والداخل والباطن والظاهر. لكن هذا لا يجعلنا يعني نعمى عن هذه الحقائق, وهي ان هناك مؤامره مقصوده بالمسلمين من وراء هذه الخطه. يعني من المظاهر ثمرات كثره المكر ما حصل في لبنان. كان المسلمون في الاصل اقليه بالنسبه للنصارى في لبنان بالذات في عهد الانتداب الفرنسي من اكثر من 30 سنه. وكان النصارى معدل 56%. في السنوات الأخيرة زاد عدد المسلمين في لبنان وتغيرت النسبة بشكل واضح, بحيث أصبح المسلمين هم الأكثرية حوالي 60%, على الأقل من نسبة عدد سكان لبنان, بسبب ماذا؟ بسبب التلاتل وعدم استجابة المسلمين هناك لفكرة تحديد النسب. ولعل الحروب التي شهدتها لبنان كلها بسبب إيه؟ بسبب المسلمين يطالبون الآن بحقوقهم باعتبارهم هم الأغلبية. فهذا من آثار يعني زيادة السكان. أيضا هنا فتوى لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله المفتي السابق وعضو مجمع البحوث, يقول لقد أصدرت فتوى في هذا الموضوع بالذات مطبوعة في الفتاوى وخلاصتها أنه لا يجب تحديد الناس بغير ضرورة شرعية يقدرها الأطباء المسلمون المختصون, أخذ من قوله تعالى ولا يتخاطروا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم, وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد خشية الفقر وعدم القدرة على القيام بتربيتهم. ولقد بينا في الفتوى ان الاجهاض واخذ الابواب الدم والحمل اي زائد شرعا الا للضروره الصحيه التي يتبعها اطباء المسلمون الصادقون, وعن ذلك يجوز اخذ الحبوب التي تمنع الحمل, ما العلم انه لا يجوز اسقاط الحمل الذي يدخل فيه الروح لانه قتل للروح وهو لا يجوز. فالفتوى بهذا منشوره من اكثر من 20 عاما في الصحف في ذلك التاريخ والله المستعان. يقول ايضا الشيخ مخلوف وقد جاءت الصحف على تسميه تحديد الناس باسم تنظيم الناس, والمعنى واحد والمقصود واحد, وكله اتباع لاراء غير المسلمين الذين يرون في كثره عدد المسلمين خطرا عليهم وعلى مبادئهم ودينهم, فيحاولون بجميع الوسائل تنقيص عدد المسلمين سعيا وراء اضعافهم في بلادهم وفي الدفاع عن دينهم. يقول الشيخ مخلوف رحمه الله وقد عثرت على رسالته وجهها احد الرؤساء المسيحيين الاقتداء منهم يحذرهم من منع الحمل بين طائفتهم ويدعوهم الى منع ذلك بينهم منعا باتا, بينما يدعوهم الى متعارف من يريد التحريف او التنظيم اذا كان من المسلمين, املا في ان يقل عدد المسلمين ويكثر عدد غيرهم من غير المسلمين. وهذا المنشور قراته بنفسي منذ بضع سنين, وهو منشور سري كتبه هذا الزعيم المسيحي ونشره بين ابناء ملته سرا ليعمل به اطباؤهم وينفذوه حين يعرض عليه الامر, وخلاصته تقليل عدد المسلمين وتكثير عدد غير المسلمين, وبعباره اخرى إضعاف المسلمين وتقوية غير المسلمين في مجال الحياة, والله لا يهدي كيد الخائنين. كل الدكتور عبد العزيز الدردير وهو معروف نشاطهم وخيانتهم كما ذكرنا القط حتى تعاليات جراحية, يعني دور كثير من هؤلاء النواب وغيرهم في أثناء العملية يستعطل بعض الأجزاء التمثلون للمرأة بحيث لا تستطيع الحماية تدري بذلك, وكتب كثيرة في ذلك. يعني الخيانة كما قال بعض السلف الخيانة 10 أجزاء 9 منها في هؤلاء الكافرين. كان واحد من هؤلاء المجرمين اطباء النصارى الجزائري كان مشهورا جدا بنشاطه الخطير في عملية الإجهاض وهذه الأشياء والتعقيم عليها. كانت عيادته في شارع محرم فيه قريبا من مسجد أولاد الشيخ أهلكه الله والله الحمد من سنوات. فكان هذا الرجل في احدى المرات ذهبت له امراه كان اسمها غير واضح من الاسماء المائعه التي لا تكشف هل الشخص مسلم ام غير مسلم, فحسبها كافره حسبها على ملته, فبدا يعني عرف هي انها تريد الاجهاض وكذا فسالها اسمها, فلما عرف اسمها وعلم بغبائه انها مثله مصريه مثله فانقلب وتجاهل وجهها واخذ يقبض بنابل من الشدة والغلظة والمعاتبة والتقريع والتوبيخ والتأويل كيف تفعلين ذلك, هذا ما نحن ما نعمله لأبناء ملتنا, هذا ليس لنا نحن صالح. فخرجت المرأة المسلمة من عنده وهي تنوي ألا تحدث لها أبدا بعدما سمعت من هذا الرجل أن هذا إنما نفعله لغيرنا ونحن لا نسأل لنا بمثل هذه الأمور. يقول الدكتور عبد العزيز الدرزيل حفظه الله في كتاب له موجود يسمى لمصلحة من تحديد النفي او تنظيمه, يقول انني شخصيا لا يعجبني موقف رجال الكنيسه, فلم ارى منهم من تكلم في موضوع تحديد النفي, فلم يكتب واحد منهم في هذا الموضوع كتابا ولم يلقي احد منهم فيه خطبه ولم يصدر واحد منهم فيه فتوى لا بحل ولا حرمه، وان يتكلم واحد منهم في هذا الموضوع بخير ولا شر، وقد يكون لهم في ذلك العذر حيث ان الكلام في هذا الموضوع قد لا يعجب بعض المسؤولين، وقد يتهم المتحدث فيه بمخالفه سياسه الدوله، فهم قد وفروا على انفسهم ذلك كله واخذوا في داخل كنائسهم يعملون بكل قوه ونشاط على تكثير عددهم، وذلك عن طريق وصيه القدس لرواد الكنائس بالعمل على كثره التلاثم والقاء التعليمات الى الاطباء المسيحيين بان يوافقوا اي امراه مسيحيات على ايقاف نسلها، ولقد تكاثرت اعدادهم في الاونه الاخيره بشكل ملحوظ، واذا كنت في شك مما اقول كذا باي تجمع يشترك فيه المسلمون والمسيحيون كالمدارس العامه الاميريه او كتائب الجيش او غير ذلك، فسوف تجد ان نسبه المسيحيين الى المسلمين قد زادت كثيرا في الاونه الاخيره عن ذي قبل. وكنت اتمنى لعلمائنا اذا لم يستطيعوا ان يقولوا كلمه الحق فلا اقل من الصمت اسوه بزملائهم من رجال الكنيسه. اخر يعني ما اشير اليه حتى ننهي الكلام في هذا الموضوع ونعود الى دروس الشيخ هشام من الاسبوع القادم باذن الله. هو السؤال يعني مهم جدا ويلح علينا، ما هو السر في تفوق حظ مصر من هذه الدعائه الى تقليل النسل الاسلامي؟ ما هو السر؟ هنا فقط العامل الاقتصادي كما يظهرون. مصر في الحقيقه يعني تملك كم هائل جدا من الثروات، وهذا ايضا كلام ما اقوله بصفه متقطع على الاقتصاد والخبراء وهذا الاشياء، لكن هذا كلام يقوله اهل الخبره حتى في مجالات الاقتصاد. يعني فوهب الله تبارك وتعالى يعني مصر نهرا مبارك الغدوات والروحات، حتى قال هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم مصر ذبت النيل، نحن نصحح هذه الاماره ونقول النيل هبه الله، فنحن نعبد الواهب لا نعبد الموجود. وهناك اشاره في القران الى هذا النعم العظيم على اهل مصر بهذا النهر العظيم الذي هو يعني من الجنه كما جاء في الحديث الصحيح البخاري. يقول الله تبارك وتعالى: اولم يروا ان نكوث الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. فقال كثير من المفسرين المقصود بهذا النيل، وحتى المفسرين قالوا لا ليس المقصود خصوص النيل، قال ان اعظم مثال يتجلى فيه هذه النعمه هي النيل في مصر. انت اذا غيرت خريطه مصر او الى صوره مثلا مأخوذة بالقمر الصناعي تجد مصر صحراء، وتجد شريط اخضر رفيع جدا في وسطها باستثناء طبعا منطقه الدلتا، هذه هي مصر كلها. اما عندك صحراء يعني واسعه، فكانت صحراء مصر هذه التي هي الان صحراء بفضل يعني زعمائنا الذين كانوا يفوت احدهم على الصحراء فتصفر مش تخضر، كان اندحرها في الناصر انه اذا كان على الصحراء تخضر اذا رأت وجههم. فالمقصود يعني ان هذه الصحراء كانت منذ اكثر من 2000 سنة كانت مصر وكانت هذه الصحراء كلها مخزنا للحبوب بما يكفي الامبراطورية الرومانية. وقال علي بن ابي طالب ان محمد بن ابي بكر حينما وجهه الى مصر يقول له: اني وجهتك الى فردوس الدنيا. وقال عمرو بن العاص لعمه لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا امير المؤمنين ائذن لي ان اسير الى مصر. وقال: انك ان ضممتها اليك كانت قوه للمسلمين وعونا لهم، وهي اكثر الارض اموالا. ويحدثنا التاريخ، لان لا نعيش في ذكريات الماضي تخفف علينا وقع الحاضر. يعني يقول التاريخ ان مصر كانت على جانبي النيل مدنا متقاربه كانها مدينه واحده، والبساتين خلف المدن المتصله كانها بستان واحد، والمزارع من خلف البساتين، حتى قيل ان الكتاب كان يصل من الاسكندريه الى اسوان في يوم واحد يتناوله قيم البستان من واحد الى واحد. ويحدثنا التاريخ ايضا ان المراه على جانبي النيل كانت تخرج حافره لا تحتاج الى خمار لكثره الاشجار، وانها كانت تضع على راسها المكتل فيمتلئ بالثمر من كثره ما تساقط من الشجر. والقران الكريم الذي سمى مصر سماها مصرا ومدينه كما قال عز وجل: اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. يعني صحيح مش المقصود انها مصر يعني العالم، لكن مصر بلد من البلاد، وكان المقصود كما قال يعني ابن جرير مصر في العالم اللي هي بيسموها ايجيبت، وايجيبت اصلا ماخوذه من ايه؟ من لا يعني القدس جبت يعني القبط يعني جبت القبط. فحتى هذه التسمية تسمية غير صحيحة، يعني المفروض أي آلة تسمى باسمها مصر. فهذه التسمية مقصود بها الدولة القبطية، وحتى الآن نحن في القوانين الأرضية تسمى بلاد الأحمر كبتس أو إيجيبت. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال عز وجل ودخل المدينة على حين رحلة من أهلها، مقصود المدينة مصر. وأيضا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وفي حين قال في الشام وجاء بكم من البدو. نعم. فكانت مصر مصدر الميرة وملجأ الجائعين عند القحط، لا لأهلها فقط بل ولما ولما جاورها كالشامي وغيره. ورجوع لقصة يوسف عليه السلام يوضح لنا هذا تماما. يقول ولما جهزهم بجهازهم قال فأرسل معنا أخانا نكتل هي مصر. يعني فكان هذا بالنسبة ل يعني بعض الثروات والخيرات يعني الموجودة في مصر في القديم. يعني مصر حتى عهد القريب كانت بوضع اقتصادي يعني مزدهر جدا الى ان اتى الزعيم الاوحد المهزوم دائما عبد الناصر وجدد ثروه البلاد. مصر تتمناها الثوره وهي تدين لبريطانيا بما يعادل ميزانيتها لمده 30. كان يعني بريطانيا مدينه لمصر، لمصر عندها ديون وضعت ميزانيه بريطانيا لمده 30. واضح. فالذي حصل كما يعني وهو يقع في تاريخ الفترة فتتفرع عبد الناصر ومن تلاه، فبدل عبد الناصر فرد مصر ومدد رطبها من الذهب ورطبها في صندوق النقد الدولي وبدأ في عهده عهد الديون واستجداء المعونات. وضحت مصر بفقر شبابها وفرطها في حروب خاسرة في الكونغو واليمن في حرب المسلمين في اليمن وفي سيناء أيضا في الحروب مع اليهود، وحصل تعطيل قناة السويس واستيلاء اليهود على سيناء. ونشاهد يعني من هذه الأحوال أن بسبب هؤلاء الظالمين وصلنا إلى ما وصلنا إلى بسبب الإنجليز السمج الذين أتقنوا أداء الدور الذي اجتهد فيه أيضا الإنجليز الحمر، ولكن يعني الله لهم جميعا بالمرصاد. فالموضوع الزيادة يعني السكانية كما ذكرنا، الإنسان من أهم عوامل الإنتاج، الأرض ورأس المال والإنسان، وهو الإنسان أكبر هذه العوامل. يحاولون دائما أن يبرموا لنا أن الإنسان مجرد استهلاكي وليس إنتاجيا، فكل إنسان يأخذ الحلال يكون بطنا فقط أو فرما فقط، ولكنه يكون مزودا بيدين ورجلين وعقل. فإذا كان يعني هناك ما في شك يعني تخطيط وإخلاص. وفي الحقيقة أننا مشهد هنا في مصر بمنتهى الصراحة هي أننا حتى لا نعرف وطنيين، يعني مش هنقول إسلاميين مخلطين للجنوب والأمة المسلمين، أننا لا نكاد نقف على واحد حتى فقط يكون فرد تمثيل أدنائي من الوطنية، وإلا لأخلصوا لهذه البلد ولا كان حالها كهذا الحال. فهذه من الأفكار المشوشة أيضا، إبراز الدين الجديد أو إبراز النسل على أنه استهلاك فقط يأكل ويلتهم ولا ينتج على الاطلاق. فهذا يعني خلاف الواقع، وبالذات اذا تخيلنا قطر فقره الحضانه الاقتصاديه مثلا في الارياف، فالطفل يعتبر ثوره مهمه جدا للارياف في الارياف حتى بعد انتشار التعليم. ف يعني ما زالت فتره الحضانه الاقتصاديه لا تتجاوز 10 سنوات ثم ينتج ويعاون اباه ويكون عنده اساسي جدا في حمايه الزراعه ورعايتها. ومن الذي يقوم يعني يعني محاربة دوت القطب هذه الأشياء تبع هؤلاء الزراع يعني. ونحن نحن نبحث عن الإجابة سؤال برضو مهم جدا، يعني في حرب 67 في حرب النكسة الشهيرة، يعني هناك سؤال يلح علينا جدا. يعني حينما هزمت أو هزمت إسرائيل الجيش المصري تلك الهزيمة المنتهى بفضل أيضا الخيانات، وكانت تقضي عليه نهائيا واحتلت أرض سيناء كلها، ووقف جنود اسرائيل على الشرط الشرقي للقناه، بينما كان الطريق الى القاهره العاصمه مفتوحا برا وجوا وبحرا. وصرح بذلك جلال عبد الناصر حيث قال لم يكن هناك من السويس الى القاهره عسكري واحد. هذا باعتراف رئيس الجمهوريه وبطل هذه الحروب او الهزائم، هو باعتراف يقول لم يكن يعني هناك اي عائق امام اسرائيل انها تتعبر القناه وتتجه الى القاهره واحسن العاصمه اكبر عاصمه في المنطقه. ما هو السبب الذي منع اسرائيل؟ اسرائيل عندها ورع وخوف من الله وشفق على الشعب المصري، او انها تذهب في مثل مصر والثورات عزهم بالارض من النيل الفرات؟ فلماذا ما هو هذا السؤال؟ لماذا لم تفكر إسرائيل بأن تقصد إلى الشط الغربي للقناة وتتجه إلى مصر حيث لم يوجد عسكري واحد باعتراف عبد الناصر نفسه؟ لم يوجد عسكري واحد. إيه هو السبب؟ نعم الكتاكة السكانية رغم ان هم مدنيون يعني الشعب حيكون مدني ما معه اسلحه ولا يعني وقف مع كل هذا وقفت اسرائيل عند القناه لم تتخطها. هل كان قادر اسرائيل لا يعرفون الوضع العسكري السيء في مصر؟ كانوا يعلمونه تماما لكن الذي منعهم من دخول القاهره وارض الدلتا هي القوه البشريه في هذا الشعب المسلم الذي لو دخل اليهود في وسط ارضه المعموره والمأهولة بالسكان لذهبوا في وسط هذه الكثافه السكانيه الهائله. نعم. ايضا دون وقت اخر بنسمع كثير من المسؤولين الكلام على تحولات المصريين يعني الاهتمام الشديد بالاهتمام التحولات المصريين العاملين في الخارج. اليست هذه الايدي العامله في الخارج من النسل اليست هي مصدر من اهم مصادر ايجاد العمله الصعبه التي تحتاج اليها الامه؟ فلو تقلصت هذه القوى العربية فما في شك سوف تتقلص أيضا مصدر يعني عظيم جدا من الأرزاق. فما يتشدق به البعض من وجود أزمات اقتصادية في مصر كما يقول كثير من الخبراء وضع في الحقيقة مختلق وغير صحيح. ونضطر نستشهد برجل من رجال الاقتصاد ترقى على عرش رئاسة الوزراء في مصر أو كان عامل الدكتور علي مصري. نعم رجل اقتصادي مسك يعني كان رئيس مجلس الشورى وايضا كان قبل ذلك قبل مجلس الشورى مسك مجلس ايه؟ مجلس الوزراء. ففي جريده الاخبار اخبار اليوم في القاهره تاريخ 14/4/89 في الصفحه الثالثة يقول الدكتور علي لطفي يقول لطفي في ندوه للشباب لا ازمه اقتصاديه في مصر وأكد أن مصر لا تواجه أزمة اقتصادية بل تواجه بعض المشاكل التي سببتها الحروب العديدة التي خاضتها. فعلى أي الأحوال حتى لو فرض وجود الأزمة فإن اللجوء إلى أهداف تحقيق أهداف أعداء الإسلام وأعداء الأمة هو نوع من العجز عن مواجهة المشاكل. العجز هي مسألة سوء توزيع السكان، السلوك الغير مستقيم لكثير من يعني أصحاب المناطق من الخيانات والاختلافات وإلى آخره. ويعني إغفال وإغمال كثير من مصادر الخير الموجودة هنا في مصر. في جريدة الأخبار أيضا صفحة 3 تاريخ 25/3/89 مقال بعنوان البحث الفارغ سلة الغذاء المنسية. هلا كان مقال عن اكتشاف فرع للنيل، فرع قديم للنيل يمتد من الجيزة إلى الإسكندرية. وهذا أكثر يعني أحدث اكتشاف زراعي يضم 2 مليون فدان صالحة لزراعة القمح والذرة والبرسيم والتربة من الطمي المختلط بالرمال مشاء العوامل التعرية التي تمت لآلاف السنين. فيمهم استجف أن يستجف هذا الفرع من النيل بين جيزة والإسكندرية وموجودة بقايا الحيوانات والأسماك يعني بعض الحفريات يعني. التي تثبت أن ذلك المكان كان يعني جنة خضراء. الحين قام قلت ويجي يتكلم على يعني يقول ان هذه المساحة لو زرعت بالاضافة الى المساحات المزروعة الان قمحا لغطت جميع استهلاكنا. ايضا لعلكم سمعتم عن مشروع رابح هذا يعني جاء في جريدة الاخبار تاريخ 31/4/89 تحت عنوان رجل من مصر يقضي على الجوع في العالم. الدكتور رضا عزام عالم مصر واستاذ الكيمياء الاشعاعيه التطبيقيه ورئيس مشروع اصلاح التربه الرمليه للطاقه الذريه بمصر عكس شان وشان كل العلماء في المعامل ليقضي حل الهموم وهي هموم نقص الغذاء في مصر وبعد سنوات من التجارب والعمل الشاق والاحباطات توصل الدكتور رضا عزام الى حل هذه المشكله ارسل حالي الى المسؤولين متوهما منه اهتماما بالغا فيما وصل اليه ولكن لما يرد عليه مسؤول تنفيذي واحد ممن يمنعون اعمال اصلاحهم بالحديث عن نقص وتوفير واستيراد الغذاء لمصر. نعم هو في صمت قام الدكتور العظيم بتثبيت لشاكله او اختراعه عالميا باسم رابح وعرض نتائج مركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه. مركب الكيماوي يعني استصلاح الاراضي وجعلها قمح للزراعه. وعرضت هذه النتائج المركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه تقدمت دول كثيره تطلب من العالم المصري حق تصنيعه حتى ان دوله مثل زامبيا لم تتمكن من الاتصال بالعالم المصري فارسلت الى وزاره الخارجيه المصريه تطلب منها افادتها عن كيفيه الحصول على حق تصنيع هذا المركب. فتحركت كل دول العالم تطلب الاستكشاف الجديد الا مصر. استضافت الكويت الدكتور نور عزام حيث القى محاضره هامه عن الاستكشاف الجديد وطلب تصنيعه في الكويت. عرضت مؤسسه التكنولوجيا الاشعاعيه الامريكيه انتاج رابح وتسويق في شمال امريكا بما في ذلك منطقه الكاروبي. وطلب رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الأراضي والكيانات الدكتور ماكسول استخدام المركب في تثبيت الكثبان الرملية بين مصر والسودان والشاد. طالبت اليونان بتصنيع رابح لاستصلاح جزيرة بأكملها بعد أن قام الدكتور بابا نيكولاو بتجربته في أرض الجزيرة. وقامت الأمم المتحدة بتوثيق الدراسات الخاصة بالمركب المصري رابح ضمن البرنامج العالمي الآلي لمقاومة التآكل بالرياح التابع لبرنامج البيئة. فما هو هذا المركب الذي تتحدث عنه الدول العربية العالم ولا تعرف عنه مصر شيئا؟ المركب المصري رابح قادر على تغيير تركيب التربة الرملية والصلبة بشكل يحقق بها مصدر النمو الزراعي ويحولها إلى أرض خضراء خلال فترة قصيرة نسبيا. ويعمل على تماسك حبيبات الأراضي الرملية ويزيد من خطوبتها وإنتاجيتها. ويعمل على توفير المياه اللازمة للغير المحاطية بنسبة قد تصل إلى 80%. بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج المحصول نتيجة النشاط الميكروبي العالي الذي يحققه للتربة. ما هي نتيجة التجربة بالأرقام؟ قام بعمل التجارب في صحراء نشاط صحراء سيناء. الدكتور حسن معرض من أساتذة المركز الخاص بالبحوث وكانت هذه نتائج المركب جديد من نسبة إنبات البذور 100%. أنتج الفدان الواحد والأرض الصحراوية بعد معالجته بالمركب المصري رابح 19 إرداد من القمح، في حين أن إنتاج الفدان في الأرض الصحراوية 3 أراضي. فالحقيقة يعني مثل هذه الأشياء لا ندري ما السبب الحقيقي وراء أنها تؤدينا بها وتوضع العراقيل في كل بناء من شأنه أن يخرج الناس من هذه البلاد. نفس أمريكا تعطي الدول هذه القمح تشترط عليها أن لا تزرع هي القمح. لماذا؟ ما هو السبب حتى تتحكم في نوتها وفي اتجاهها؟ فيعني هذا ما تيسر، والحقيقة كان المفروض أقل من هذا، لكن هذا ما تيسر بالنسبة لهذه القضية التي لم نعطي حقها من قبل من الدراسة والتفصيل، والتي تثبت ان يعني هذه الفكره يعني مضاده للاسلام وفكره لا يجوز بحال ان تزين ولا ان تدعى الامه لها دعوه عامه، اللهم الا في حالات فرديه استثنائيه. هذا هو الله يعلم. سبحانك اللهم ربنا الحمد، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.